أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. واكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما الفاتحة